وعبر على على على على عمر ديال الأمة الإسلامية كلها من بعد سيدنا محمد إلى آخر ما يكون كوقت ما بين العصر إلى غروب الشمس. البشرية عاشت من الفجر حتى الظهر حتى العصر عبر جميع الأنبياء من سيدنا آدم حتى العصر ديال سيدنا محمد. وشد عليهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأمته من العصر إلى غروب الشمس. فانظروا كم يكون من الوقت واخا الوقت ديال الصيف. علاش؟ لأنه معروف على المستوى النفسي والزمن راه نفسي. أنا نشرح هذا الكلام. الزمن إحساس نفسي أكثر مما هو إحساس يعني وقتي. سواء كان الصيف ولا كان الشتاء كيما بغى يكون الوقت. غير كيفوت العصر يعني الزمن كيقلت الحدورة. كتقدر مثلا تكون يعني نفرضه مثلا يعني وقته ما بين العصري والمغربي في بعض الأحوال يقدر يكون هو وقت ما بين الظهري والعصري. فإحساس الإنسان إحساس النفسي بزمان ما بين الظهري والعصري ليس كإحساسه بزمان ما بين العصري والمغرب. يعني احنا ملي كنكونوا في ذيك اللحظة ديال مور الظهر وغادي لاتجاه العصر كنحسوا بواحد نوع من الاستقرار في الزمن، نوع من الثبات، حل الوقت ما كيتحركش، كتعيش اللحظة يعني بنوعين من الثبات وبنوعين من الإدراك للأشياء حولك بقوة وبعمق على أن كأنها أقول كأنها ثابتة. بل زمان ما بعد الفجر وأيضا زمان ما بعد شروق الشمس كيعطيك إحساس ديال الطول، طويل الوقت. بينما زمان ما بعد العصر وقد يكون ممتدا في الصيف في الأيام الطويلة، قد يكون ممتدا يمكن مجبد مزيان، مع ذلك كنحسوش به مزيان لأن كنحسو بأن قبطنا الحدوعة. نشعر بقرب فناء النهار، نشعر بقرب فناء النهار ولا نشعر بالثبات النفسي. يعني ما كتحس بالدرك لما كدير شغلك وكتقضي المصالح ديالك بالدرك زعما في واحد اللحظه اللي هي مستقره وكل شيء شاد، لا كتشعر بنوعين من الهلع. عندها يمشي عليك الحال، هذه غادي تفلت لك، هاد المؤسسه غادي تسد، هذه غتوقع، يعني عندك واحد الاحساس بالتفلت. الاشياء كترك من بين يديك رغم انه الوقت هو الوقت. كيتسمى الزمن النفسي. ممكن نعطي واحد المثال اخر باش يزيد يتضح مزيان الزمن النفسي. لما كتكون في واحد اللحظه يعني ما عجبكش الحال، حال الانسان خدام واحد الخدمه او مكلف واحد المهمه ومقنطاه متقل عليه ما كيبغي يدوز الوقت، تلقى الانسان كل مره يشوف عقرب الساعه، كيشوف داك عقرب الساعه الموري ديال الساعه باقي بلاصو ما كيتحركش، هو كيتحرك. علاش؟ لانه نفسيا ضايق باللحظه ديالو، ما عجبوش الشغل ديالو، ما عجبوش الخدمه ديالو، خصو يتفك من هذاك الخدمه ومن هذاك العمل، رغم انه تقدر تكون غير نص ساعه وتجي بحال عام. لكن اللحظه اللي كتكون انتقلت فيها في واحد اللحظه ديال السعاده والفرح بزياره قريب او حبيب او اي شيء، يعني اسره مجموعه كذا، واحد العطله اللي مجموع فيها الشمل كذا، يلا بدات يلا كملت، رغم انها ماشي نص ساعه تقدر تكون 10 ايام وما كتحس بها مشات. فالشعور بالزمن نسبي ونفسي. ملي كتكون مثلا تنتظر شي واحد في القطار خصو يجي ما كيبغي يوصل داك القطار، مع انه راه عنده وقته المحدد، نفرضوا ما عنده شي تاخر، لا غيجي في الوقت ديالو المحدد، ومع ذلك باقي ربع ساعه او نص ساعه ما كدوز ديك ربع ساعه الا بشق الانفس، كتحس بالزمن طويل ما كيبغي يتحرك. هادشي كله مرتبط بالجانب النفسي. ولذلك الذي يغتر بالزمن لا يفهم معنى الزمن ولا يفهم معنى حقيقة الوجود والكون. والله سبحانه وتعالى فوق هذه المعاني جميعا. فلذلك التعبير بالماضي يحسم هذه الأشياء، كيحيد لك كل هذه الهواجس النفسية ديال مازال بلاتي سوف الساعة، كل هذه الأشياء التي قد تكون مداخل للشيطان. الشيطان كيدخل لبنادم كيقول له مازال القيامة، مازال ما تقومش القيامة، ومازال خصني نزل عيسى، ومازال المهدي، ومازال ولكن قيامتي وقيامتك

إلا ما كلات شيء تموت بالجوع. منطقة كلها هذاك الشيء اللي كاين تاكل السلام. والحرام هنا فاش كيتقال لا يتعلق من ذمتي، بمعنى تاكل ماكلتهم وتاكل تبيع وتشري معاهم ما يمكنش ما يمكنش. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان ياكل، هذا الدليل الاخر مهم جدا. اولا هذا بعد ضروره واضح جدا، سيدنا محمد اكل من طعام اليهود مع انه المصدر ديال المال ديالهم الربا، وهم مالين الربا في التاريخ. يبيعون الخمر في زمن رسول الله كيبيعوا الخمر وكيرابيوا بالربا، ثم كل أنواع السحت. المهم هو ذيك المكلة اللي أعطاوه هي بحد ذاتها حلال، إلى لحم مذبوح إلى كذا ما في شيء حرام، ما يأكل شيء خنزير، ما يشربش خمر، حاشا عليه الصلاة والسلام. نتكلم على الإنسان المؤمن. لكن منين جات هذاك اليهودي ولا ذاك النصراني سوقه هذاك دبر رسول. ولذلك بحال هذه البيئة هذه اللي مع الأسف الشديد يعني كتلقى بيئة كلها يعني غارقة في الحرام، ما كاين ما تنقي، ما كاين ما تختار. كنقول مع الأسف من المقدم حتى الفقيه كيزرع الكيف كل شيء الله يخرج عقيبة على خير. فما عندك حل يعني إنسان يأكل ويشرب معهم السلام تيفتح الله سبحانه. هذه رسالة طويلة اقرأوها بعد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.